فإذا أردتم أن نتكلم عن النفاق نبحث فيه يعني بعض الوقت، يا شيخ هل الملائكة ذكور أم إناث أم ماذا؟ ما هذا السؤال؟ بارك الله فيك. الله عاب على الكفار لأنهم سموا لأنهم وصفوا الملائكة بإناث، فالملائكة ذكور وليسوا إناث، لأن الذي وصفهم بالإناث هم الكفار، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. أعوذ بالله، هذا وصف الكفار، أعوذ بالله. يقول لازم أقرأ القرآن كل ما انتهي من سورة أقول صدق الله العظيم، ولما أبتدي أقول بسم الله الرحمن الرحيم، حتى لو أنا متواصل بالقراءة ما قطعت بعد سورة وسورة. أما بالنسبة لقول صدق الله العظيم، فالله عز وجل يعني ليس هنا تصدق من الله قيلة، لكن ورودها بعد كل قراءة لم يرد فيها دليل، لم يرد فيها دليل أن الإنسان كل ما قرأ يقول صدق العظيم، ولو قاله ما يضر إن شاء الله شيء، ما عليه إن شاء الله شيء، لكن ما ورد فيها نص، ما ورد فيها نص. ولا شك أن الله عز وجل صدق يعني صادق في قيله وفي قوله سبحانه وتعالى. أما بالنسبة لبداية القرآن فعندما تقرأ تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، قال جل وعلا فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذا ليس واجب، يعني ليس واجب عليك يعني وجوبا تأتم إذا تركته، لكن هذا أفضل. والتسمية أيضا تسمي بعد كل مطلع سورة، يعني عند البداية، عند بداية كل سورة إلا في سورة براءة. ولو تواصل مثلا تقرأ ثم تقطع القراءة بحديث ثم تستأنف ما تسمي بالله، تبدأ عذر الشيطان الرجيم مرة أخرى. وإذا وصلت بدون استعاذة لا بأس إن شاء الله، الأمر في هذا واسع. يعني يقول أنا ذاهب إلى جدة في عمل، هل يجوز أن أذهب عمرة وأحرم من جدة؟ إذا كان قصدك يا أخي الحبيب أن في سفرك هذا الذي أنشأته قصدك العمرة في هذا السفر، فإنك يلزمك أن تحرم من الميقات الذي تمر عليه في طريقك، فإما أن تحرم منه ابتداء وتبدأ العمرة، أو تذهب الجدة وأنت محرم وتخلص لزومك وترجع وتحرم. وإن لم تحرم من الميقات وذهبت الجدة بدون إحرام، فإذا أردت تبدأ العمرة فترجع إلى الميقات اللي مررت عليه في الأول وتحرم منه، يعني لا تحرم من جدة. لكن لو ذهبت الجدة ما قصدك عمرة، قصدك زيارة أو شغل، ثم بدأ لك أن تعتمر فتحرم من جدة، لأنك أنشأت النية من جدة. واضح؟ يقول هنا امرأة أتتها الدورة الشهرية أكرمك الله قبل الوصول الميقات وهي وأهلها يريدون العمرة ودخلت معهم دون إحرام السلام عليكم. السلام عليكم اخواني في الله. الدرس ان شاء الله يأجل حتى غدا ان شاء الله يجتمع الاخوة جميعا. واضح يا اخوان؟ امرأة اتتها الدورة الشهرية قبل الوصول للميقات وهي واهلها يريدون العمرة ودخلت معهم دون إحرام وبقيت بمكة، إذا طهرت تحرم من الميقات أم من التنعيم؟ أولا ينبغي على هذه المرأة أن تحرم من الميقات حتى ولو كان عليها الدورة، لأن الدورة لا تمنع من الإحرام، لكنها لا تبدأ في العمرة حتى تطهر. وإن دخلت بدون إحرام فإنها متى أرادت العمرة ترجع للميقات وتحرم مرة ثانية. إذا أردت العمرة فترجع للميقات وتحرم، لكن الأولى والسنة لها أن تحرم حتى ولو كانت حائض، لأن الحيض لا يمنع من الإحرام. بعض الناس الآن العوام يتحرج يقول يعني لابد أكون على طهارة ولابد، الإحرام يجوز حتى بدون طهارة، لكن هذه سنن، والأفضل الإنسان أنه يغتسل ويتوضأ، لكن لو أحرم بدون طهارة جائز. فلو أحرمت مع أهلها، للمرأة ليس عليها يعني حرج في الإحرام، لأن ليس هناك لباس معين كالرجل يعني يلبس لباس الإحرام إزار ورداء. المرأة تحرم بملابس العادية، لكن لا تلبس القفازين ولا تنتقب ولا النقاب. ممتاز، يقول الروم ضبط الحمد لله. السلام عليكم. ما شاء الله الروم ضبط، ما شاء الله. سبحان الله العظيم، هذه إخوان يدل على أن الله عز وجل يعني قدرته متناهية وعظيمة في هالتكنولوجيا وهالآلات وهالاتصالات وهالأمور العظيمة هذه. تدل على أن هناك عالم غيبي ينبغي الإنسان يزيد إيمانه به عندما يرى هذه المحسوسات وهذه الأمور التي يعني تلفت النظر وتزيد الإيمان، يزيد إيمانه بإذن الله عز وجل. وكأي من آية السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. لو فكر الإنسان بعقله في هذا الكون وما فيه من معجزات وأمور عظيمة وبديعة لعلم أن الله عز وجل على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. تفضلوا يا أخوان اللي بيسأل بيناقش. حنا اليوم مدام الدرس أجلناه نبقى اليوم في، يعني بعض الأخوة يمكن ينسحب عشان الصوت. من أعظم ما يفيد المسلم من التفقه في دين الله التفقه في العبادات، في أمور العبادة، يعني أركان الإسلام الخمسة. لو أن كل واحد يعني كل ما أتى مثلا أتى الصيام يبحث ويقرأ في الصيام، لو أن كل سنة يقرأ في الصيام مثلا قبل الصيام شهر في كتاب الصيام في فتاوى الصيام ويعود نفسه على هذا الأمر كل سنة صار عنده فقه عظيم في الصيام. وكذلك في موسم الزكاة مثلا، يعني وقت الزكاة لو درس الزكاة وبحث الزكاة كل سنة يصير عنده فقه في الزكاة. والصلاة طبعا يومية يقرأ فيها دائما ويطبقها عمليا يصير عنده فقه في هذه العبادات. وكذلك الحج كل سنة إذا قرب موسم الحج يقرأ فيه حتى لو لم يكن يحج، يبلغ يعني من أجل يبلغ الناس وينصح الناس يبين لهم بعض الأحكام. الحمد لله الأمور ميسرة الآن، الأشرطة والكتب. أيضا يتفقه في الأمر الأول الشهادتين، يصبح عنده يعني علم بهذا الأمر، لأن هذا فريضة إخواني. طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. قال لها العلم أن الفريضة هنا يعني طلب العلم الفرضي اللي هو أركان الإسلام المطلوب اللي محاسب عليها العبد ومسؤول عنها. أما العلم الآخر يعني فهذا ليس فرض، يعني فرض كفاية. أما أركان الإسلام وأصول الإسلام كأركان الإيمان الستة وأركان الإسلام وهذه الأشياء فلا بد الإنسان يعني فرض عليه يتعلمها، لا بد يتعلم. فلو أن أحد عود نفسه أن يقرأ مثلا في موسم الصيام يقرأ عن الصيام، يبحث في رسائل الصيام حتى لو كان بعض المطويات، يصير عنده خلفية يستفيد.